بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس الماضي شبهتين من شبهات المشبهين الملبسين، وهما الشبهة الخامسة والسادسة. فما هي الشبهة الخامسة؟ إذا قال لك: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبرأ منها؟ فكيف يكون جوابك؟ لا ننكر الشفاعة ولا نتبرأ منها، بل نثبتها على ما جاءت بها الأدلة. ولكن هذه الشفاعة لها ماذا؟ هذه الشفاعة لها شروط. فما هي شروط الشفاعة؟ أن يأذن الله عز وجل للشافع، وأن يرضى عن المشفوع. هل تذكر دليلا على هذين الشرطين؟ هل تذكر دليلا على هذين الشرطين؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا دليل على الإذن. ودليل الرضا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والآية التي جمعت الإذن والشفاعة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وما هو الذي يرضاه الله عز وجل؟ ما هو الذي يرضاه الله؟ يعني رضا الله عن المشفوع، ما هو الذي يرضاه الله؟ هل كل من يشفع له يكون مرضيا عند الله عز وجل؟ يعني لو أن إنسانا شفع لآخر، صلاة الجنازة شفاعة أم ليست بشفاعة؟ شفاعة، كما جاء في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في أنه لا يقوم على جنازة مسلم 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وكذلك في حديث عائشة 100 إلا شفعهم الله فيه. لو قام 100 من الموحدين أو قام 200 من الموحدين وصلوا على إنسان مشرك، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. لماذا لا ينفعه؟ لأن الله عز وجل لم يرضى عنه. إذن الله عز وجل يرضى عن ماذا؟ ما زال السؤال عندك. يكون عابدا لله. طيب، يعني عن التوحيد هكذا أرح. طيب، لا يرضى الله عز وجل إلا عن التوحيد وعن أهل التوحيد. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل يرضى التوحيد ولا يرضى الكفر. فكيف تقول إذا أردت أن يشفع لك نبيك عليه الصلاة والسلام، كيف تقول: نعم اللهم لا تحرمني شفاعته، شفعه فيا؟ ما معنى شفعه فيا؟ أعد. تقول: اللهم شفع نبيي فيا. ما معنى شفع النبي فيا؟ شفعه أي اقبل شفاعته فيا، إذا شفع لي فاقبل. والشبهة السادسة: إذا قال بعد أن تقرر له أن الشفاعة مثبتة عند أهل السنة بالشروط، فيقول لك: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، وأنا أطلب الشفاعة ممن أعطيها، فكيف يكون الجواب؟ أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو مع الله غيره، وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له من دون الله عز وجل. وأيضا هذا جواب أول، هذا جواب أول عن هذه الشبهة. وما هو الجواب الثاني؟ نعم، دلت الأدلة على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا شفاعة كالملائكة والصالحين والأفراط، فلو قلت أعطوا الشفاعة فأنا أطلبها منهم فعدت إلى عبادة الصالحين، وإذا قلت لا أطلبها منهم فكذلك أيضا لا يجوز لك أن تطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته. في حياته عليه الصلاة والسلام كان من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيطلب منه أن يدعو له، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام هو من جنس الشفاعة، يعني لأن الشفاعة هي في الأصل الشفاعة دعاء، لأنك تدعو الله عز وجل وتبتهل أن يشفعك في من تشفع له إن كنت من أهل الشفاعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى، فإنه ابتهل إلى الله عز وجل وأثنى عليه وحمده بمحامد، ثم بعد ذلك طلب الشفاعة لهؤلاء الناس، فدعا الله عز وجل أن يفصل بين العباد وأن يريحهم من الموقف. فكان الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدهم يطلب منه الدعاء فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة المرأة التي كانت تصرع، وكما في قصة عكاشة بن محصن لما قال اللهم اجعله منهم، وكما في قصص كثيرة. فهذا هو الذي كان يفعله الصحابة في حياته، وهذا ليس بمنكور، ليس بمنكور أن يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألوا منه أن يدعو لهم، وقد قال الله عز وجل له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا هو الذي كان يفعل في حياته عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأخ يقول: كيف يجمع بين قول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى، وبين والأدلة أيضا وما أنت بمسمع من في القبور، وبين تكريم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القليب؟ هذا من العام من المخصوص، فإن الأصل أن أهل القبور لا يسمعون كما دلت عليه الآيات البينات الواضحات، كما دلت عليه الآيات البينات الواضحات في كتاب الله عز وجل، كهذه التي ذكرها الأخ. وهناك أدلة جاءت في سماع بعض الموتى لبعض المسموعات، فيبقى على ما دلت عليه الأدلة، يكون من باب العام المخصوص. فأصحاب القليب نثبت سماعهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو عليه الصلاة والسلام، فقال لعمر: والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم أشد وكذلك أقوى سماعا لكلامي من سماعك أنت لكلامي يا عمر. وكذلك أيضا الحديث الذي جاء في حتى إذا انصرف عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، فهذه أدلة خاصة يبقى أو يوقف عندها، وما عدا ذلك نرجع فيه إلى العموم الذي دلت عليه الآيات. هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، وهو الذي تجتمع به الأدلة. ويسأل الأخ عن عدد شبهات الكتاب، هي 16 شبهة، وستأتي بنا ومعنا وستمر بنا واحدة واحدة. ومنهم من يجعلها 15 شبهة، فيدمج شبهتين في شبهة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. وقبل هذا تعلمون أن الدرس الماضي لم نأخذ شيئا بسبب الخلل الذي كان في المكبر، ونحن بحمد الله عز وجل ما نحب أن ننقطع ولا يوما واحدا عن الدرس، لأن الاستمرار فيه بركة، والشبه والفوائد تترابط يوما بعد يوم إذا كانت الدروس متواصلة. أما إذا كان فيه انقطاع فإنه ربما حصل ملل من المدرس ومن الطالب، إلا فيما كان لابد منه من عذر أو مرض أو ما قدره الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. همزة الالتجاء همزة وصل أم همزة قطع عندك يا علي؟ الالتجاء همزة وصل أم قطع؟ قطع وصل. تأكد، اكتبها، اكتب الالتجاء. أنا سأنطقها خطأ لأجل أن تكتبها خطأ. اكتب الالتجاء. أكرمتها، ثلاث همزات، ثلاث ألفات بدون همزة. اكتبها يا يحيى، اكتبها. أنا ما سأخبر أنكم أخطأتم، ما سأخبر أحدا. وأين الهمزة؟ صلحها سواء. طيب، الالتجاء بدون همزة، همزة وصل، لا ترسم لها قطعة تحت الالتجاء، قطعة هذه تحت خطأ، لأن همزة الالتجاء همزة وصل، همزة الالتجاء همزة وصل. وهذا يعني الهمزة التي هي في أول الكلمة التجاء، وليست القطعة التي في آخر الكلمة. نعم، لأن المصادر الأفعال الخماسية كثيرا والسداسية كثيرا ما يخطئ فيها الإخوة، فيجعلونها همزات قطع. وأنا يعني أذكر هذا لأن يعني بعض الإخوة الذين يكتبون على الحاسوب ربما يعرضون بعض الأشياء التي يكتبونها، فإذا هي ممتلئة من هذا الخطأ، همزة الاتصال، الاستغفار، الاستخراج، الالتجاء، الانقياد، كلها يفعلون لها قطعة من تحت الإي الإي الإي، وهذا خطأ. هذا خطأ من وجهين، هذا خطأ المكتوب عندك خطأ من وجهين. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن قال، يعني هذا الذي تناقشه ويلبس على الناس أو على نفسه، أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا. حاشا هذه للتنزيه، حاشا تنزيهية، قلنا حاشا لله. وكلا هذه حرف نفي، فهو ينزه نفسه عن الشرك وينفي نفيا قاطعا أنه وقع في الشرك. ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هذه هي الشبهة الرابعة، لأن الشبهة الرابعة ماذا قال؟ قال أنا لا أعبد إلا الله، وهنا قال لا أشرك بالله شيئا، وقال هناك الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، وهنا قال الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فهي الشبهة الرابعة بصورة أخرى وبقالب آخر وبأسلوب آخر، لأن هذه الشبهة ترد على الموحد بعدة صور، تارة يأتيك فيقول ليس بعبادة، وتارة يقول ما هو شرك، وأنت كما أثبتت له فيما مضى أنه عبادة فكذلك أيضا تحتاج إلى أن تثبت له في هذا الموضع أنه شرك. وكما قلنا فيما مضى إن ذلك ناتج عن جهله بالعبادة، فكذلك هنا ناتج عن جهله بالشرك. قال الشيخ رحمه الله: فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره كما لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وحرم الله عز وجل الشرك أعظم من تحريم الزنا لأنه أكبر الكبائر وهو الذي لا يغفره الله وأعظم ذنب عصي الله به، قال فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ قال الشيخ: فإنه لا يدري. لماذا لا يدري؟ لأنه لما حكم على أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك كان هذا دليلا على أنه لا يعرف الشرك، لا يعرف الشرك، لأنه لو عرف الشرك لعرف أن الالتجاء إلى الصالحين من الشرك، ولكنه لا يدري. فإذا هو نفى عن نفسه ونزهها وتحاشى عن شيء هو واقع فيه لكنه لا يعلمه، لكنه لا يعلمه، وهذا جهل منه. قال: فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ إذن هو بين أمرين: إما إذا سألته فقلت له بين لي هذا الشرك، وضح هذا الشرك الذي حرمه الله أعظم من تحريم الزنا ومن تحريم وهو أعظم ذنب عصي الله به، وضح لي هذا الشرك، بينه لي. فهو بين أمرين: إما أن يقول لا أدري وهذا هو الظن به، وإما أن يأتي لك بجواب يقول لك الشرك كذا وكذا. فإذا قال لا أدري فهذا الكلام هنا، وإذا قال بأن الشرك هو عبادة الأصنام أو أن الشرك هو كذا وكذا فسيأتي الرد عليه بعد قليل. فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك لما قلت أنا لا أشرك بالله شيئا وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه؟ هذا من أوجب الواجبات عليك أن تسأل عنه، لأنه إذا كان أعظم ذنب عصي الله به فهو من أعظم ما يسأل عنه من يجهله، وهذا من العلم الواجب الذي هو فريضة مما لا يسع المسلم جهله. قال: ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ هذا تقريع وتوبيخ وتبكيت لهذا المشرك الذي يبرئ نفسه وينزهها من شيء هو واقع فيه. قال الشيخ رحمه الله: فإن قال الشرك بالله عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، هذا هو الطرف الآخر، إما أن يقول لا أدري وإما أن يجيبك عن الشرك بجواب. فإذا قال لك الشرك عبادة الأصنام ذكر في ذهنه أن الشرك أو أن الأولين كانوا يعبدون الأصنام فبادرك بقولك الشرك عبادة الأصنام، فعند هذا تستفصل منه ما المراد بعبادة الأصنام، ما هي العبادة التي كان المشركون الأولون يفعلونها لهذه الأصنام؟ هل كانوا يعتقدون أنها تخلق وترزق؟ هل كانوا يعتقدون أنها تدبر الأمر؟ أم كانوا يفعلون أشياء أخرى يتقربون بها إليها ويزعمون أنها تشفع لهم وتقربهم إلى الله عز وجل؟ قال الشيخ رحمه الله: فقل له وما معنى عبادة الأصنام؟ لأنه لم يعرف العبادة التي كان المشركون يتقربون بها إلى آلهتهم، في ذهنه أنهم كانوا يعتقدون أنهم لا يخلق ولا يرزق إلا هذه الأصنام. قال الشيخ رحمه الله: أتظن أنهم كانوا يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، والآيات التي تقدمت والآيات الكثيرة التي تقدمت معك في مقدمة الكتاب وفي أثناء بعض الشبه. قال رحمه الله: فإن قال قصد أثر عبد صالح في بعض النسخ، أو هو قصد أثر عبد صالح خشبة أو حجرا أو بنية، يعني بناء على قبر أو غيرها، يعني إذا قال بعد ذلك هذا المشرك، هذا صنف أرفع من الصنفين الأولين. الصنف فريق من هؤلاء المشركين يقول لا أدري، وفريق آخر يقول الشرك عبادة الأصنام، وفريق ثالث قد يقول لك هو قصد أثر عبد صالح أو خشبة أو حجر أو بنية لأجل هذه الأمور التي تفعل عندها. فإذا أجابك بهذا الجواب الثالث فقل له هذه هي عبادة الأصنام، وهذا هو بعينه ما تصنعونه أنتم عند قبور الصالحين، تتمسحون بأتربة القبور وتدعون أصحاب القبور وترجونهم وتطلبون منهم الرزق وتطلبون منهم كذلك أيضا الشفاء الأمراض وتفريج الكروبات ورزق الولد إلى آخره. ففعلتم أشياء ربما لم يفعلها المشركون الأولون كما سيذكر الشيخ بعد ذلك. قال الشيخ رحمه الله: أو هو قصد أثر عبد صالح خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره، يدعون ذلك الصالح عندها، يدعون ذلك الصالح عندها ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى. هذا الكلام الذي يذكره الآن إن لم يذكره هذا المشرك فتذكره أنت له، يعني إذا كان قد ارتقى فهم هذا الملبس الذي يورد هذه الشبهة، إن كان قد ارتقى فهمه إلى أن عرف أن الشرك هو هذا الشيء الذي ذكره الشيخ هنا، فهذا قد فهم شيئا كثيرا، ولكنه علم وخالف ما يعلم. وإن لم يكن عرف شيئا من هذا فإنك أنت الذي تبينه له، لكنك تأتي له بصيغة سؤال، تقول له: الشرك الذي عند الأولين هل هو أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق وترزق؟ فإن قال نعم قل له هذا يكذبه القرآن، وهذا ردته الأدلة. فإذا قال لا فقل له: إذن هل عبادة الأصنام هي أنهم يقصدون هؤلاء الصالحين ويقصدون تلك الأخشاب والأحجار ويقصدون تلك القبور لأجل أن يدعون ذلك الصالح عندها؟ فسيقول: أجل. فقل له: هذا هو الشرك، وهذا هو عبادة الأصنام، وهذا هو الذي وقعتم فيه. قال الشيخ: ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته. قال: فقل صدقت. وفي بعض النسخ: فقد صدقت. قال: وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا قد أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، أقر أن فعلهم هذا الذي يفعلونه هو عبادة الأصنام. فهو المطلوب منه أن تصل معه إلى هذه النتيجة، إلى أن توضح له أن هذه الأعمال التي يعملها هو وأضرابه وأشكاله من المشركين هي عبادة الأصنام التي كان يفعلها الأولون. قال رحمه الله: ولكن الأولين كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله فلا يتلفظون بها، وهؤلاء المتأخرون لا يعرفون معناها فيلهجون بها ليل نهار ويخالفونها صبح مساء. قال رحمه الله تعالى: ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في هذا؟ وهذا هو الذي عنده، الشبهة التي عنده هي هذه، أنه يقول عبادة الأصنام والالتجاء إلى الصالحين ودعائهم لا يدخل في هذا الشرك. قال: فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، من تعلق بهم وقصدهم ودعاهم والتجأ إليهم وزعم أنهم يقربونه إلى الله. وتعلق قلبه بهم. قال: فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. لا بد إذن أن تحفظ الأدلة الكثيرة حتى تبين لهذا الذي اشتبه عليه الأمر إن كان قد اشتبه، أو أراد أن يلبس إن كان ملبسا، أراد أن يغير الحقائق، لا بد أن تحفظ من الأدلة ما ترد به وتقنع به المخاطبين. قال الشيخ رحمه الله: وسر المسألة هذه إعادة إلى الاستدراج الذي استدرجته به وأوصلته إلى ما تريده من البيان والإيضاح، تستدرجه بسؤال بعد سؤال بعد سؤال حتى تصل معه إلى هذه النتيجة. فما هو سر المسألة ولبها وأصلها؟ أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله، فقل له: وما الشرك بالله؟ ما الشرك بالله الذي أنت نفيته عن نفسك؟ فسره لي، يعني وضحه وبينه لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل له: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل له: ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له؟ فسرها لي. كلما جاء بشيء وأنت قد علمت أنه لم يفهم هذا الشيء، تطلب منه أن يفسر لك، تطلب منه أن يفسر هذا الشيء لك. وهذه طريقة جيدة في الإقناع، هذه طريقة جيدة في الإقناع. وتلك الطريقة هي أنك إذا أردت أن تقنع شخصا وذكر مثل هذه الأمور في هذا أو في غيره، فإنك تطلب منه أن يفسر هذا الشيء الذي اشتبه عليه، فإنه بلا شك أنه سيفسره تفسيرا قاصرا غير مطابق للواقع، فعند ذلك تستدرجه حتى توصله بهذه الطريقة إلى التفسير الصواب. قال: فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب. وهذا قليل، نادر أن يفسرها بما فسرها الله في القرآن، لأنه لو فسرها بما فسرها الله في القرآن لكان غير مشرك، ولما أشرك ولما أقدم على الشرك إلا عنادا وإباء ومضادة ومحادة ومصادة لدين الله عز وجل. أما إذا كان يجهل الشيء، وهذا هو شأن كثير منهم أنه يجهل هذه الأمور. قال: وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون علينا. عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، والتبرؤ والكفر بما يعبد من دون الله، وإنكار ما يفعله القبوريون عند القبور من الالتجاء ومن التقرب ومن الذبح ومن النذر ومن الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك من أنواع العبادات، هو الذي ينكره المشركون في كل زمان ومكان على الموحدين. قال الشيخ: ويصيحون علينا، يصيحون علينا. الشيخ رحمه الله قاس ما قاساه ولاقى ما لاقاه من المشركين والقبوريين في زمنه، فنسأل الله عز وجل أن يغفره وأن يرحم له وأن يكتب له أجر جهاده. قال الشيخ رحمه الله: ويصيحون علينا، يصيحون ويجادلون، وربما خطبوا وربما كتبوا وربما كذلك لبسوا على بعض الأمراء، على بعض الأمراء، حتى إنهم لبسوا على أمير العيينة في لما كان الشيخ رحمه الله تعالى عنده، أو في أول دعوة الشيخ كان في بلدة العيينة، ثم بعد ذلك فشت دعوة الشيخ شيئا فشيئا، واجتمع عنده الطلاب، وتعهد هذا الأمير بن معمر أو بن معمر وعده أن ينصره وأن يحميه، فجاءته مكاتبات من أمير الأحساء في ذلك الزمن، وكانت القبائل الكثيرة تحت يد هذا الأمير الآخر، وكاتبه وهدده: أنك إذا لم تخرج هذا المتطوع من بلدك ف فإني سأشن عليك الغارات وسأقطع عنك الإمدادات وإلى آخره، يهدده. الخطاب الأول فأعرض عنه، عرضه على الشيخ رحمه الله، والشيخ لما قرأه وعرفه قال لهذا الأمير: اصبر، فإن الله عز وجل سيمكن لك وسينصرك، ولا تبالي بهذه الإرجافات، ولا تجعل في قلبك شيء من الخوف من تهديد هذا الرجل. ولكنه جاءه خطاب آخر بعد ذلك، وخطاب ثالث، وتهديد من بعض القبائل المجاورة. فعند ذلك أخرج الشيخ رحمه الله تعالى من العيينة إلى الدرعية عند الأمير محمد بن سعود، فخرج إلى الدرعية وهو يقرأ قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلما وصل إلى الدرعية التي هي بلدة الأمير محمد بن سعود عليه رحمة الله، ناصره الأمير محمد بن سعود. وذكر الشيخ الفوزان رحمه الله أن السبب في مناصرة أمير الدرعية للشيخ محمد بن عبد الوهاب هي نصيحة من زوجة محمد بن سعود، فإنها قالت له: إنه قد قدم عليك شيخ من بلدة العيينة، وإن التمكين والنصر في نصرة هذا الشيخ الذي يدعو إلى الله عز وجل، فاذهب إليه وبايعه، أو فاذهب إليه وطمئنه، وكذلك أيضا ابذل له ماذا بارك الله فيكم، ابذل له الحماية والنصرة والتعاضد في نشر دين الله. فقال: سأرسل إليه يأتي إلي. فقالت: بل اذهب إليه أنت، لأنك إذا أرسلت إليه ربما خاف منك. فذهب إليه وذكر له وطلب منه أن يشرح له دعوته، فقال: ليس لا ندعو إلا إلى توحيد الله عز وجل، وإلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن جهل الشرك إلى آخره. فعند ذلك تعهد له الأمير محمد بن سعود بالحماية، وتعهد له بكذلك التأييد، فقال له الشيخ: أبشر، فإن الله عز وجل سينصرك ويمكن لك. وكذلك كان الأمر، فإن الله عز وجل مكن للأمير محمد بن سعود حتى دخلت ولايات كثيرة تحت إمرته، ومكن للشيخ محمد بن عبد الوهاب بإقبال الطلبة عليه وبمراسلة الولايات والإمارات إلى غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ويصيحون علينا كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. قوله كما صاح إخوانهم يعني الأولين، فالمتأخرون إخوان المتقدمين، يجمعهم الشرك بالله عز وجل. والله عز وجل قد أخبر أن المنافقين إخوان لليهود: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فسمى الله عز وجل الكفار إخوانا للكفار، وهؤلاء المشركون المتأخرون هم إخوان للمشركين المتقدمين، ولكنهم إخوان فاقوا على المتقدمين بأمور سيذكرها الشيخ فيما بعد. قال يعني فاقوهم وزادوا عليهم في الضلال والانحراف. قال رحمه الله تعالى: كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، يعني هذا شيء يراد ويخطط له، يريد هذا الرجل يعنون النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بهذه الشهرة وبهذه الآلهة وبهذه الأصنام، ويزعم أنه يدعو إلى إله واحد لا تصرف العبادة إلا له. هذا شيء يراد، وتواصوا فيما بينهم على الصبر على هذا الأمر وعلى الشرك بالله عز وجل. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهم يتبجحون بأنهم صبروا على الشرك بالله عز وجل وعلى الكفر. هذه هي الشبهة الثامنة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وقبلها السابعة. فإذا حاصل هذه الشبهة قد وضحها الشيخ وأجاب عنها مرتين، مرة بشيء من الإجمال، ومرة بشرح الطريقة التي تصل بها مع هذا الملبس إلى مرادك من ومطلوبك من أن تقرره بأنه مشرك. الشبهة السابعة أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، ونتجت هذه الشبهة عن جهله بالشرك. والشبهة الثامنة أنه قصر الشرك بعبادة الأصنام، قصر الشرك على عبادة الأصنام. فتستدرجه بالسؤال حتى تصل إلى توضيح الأمر، وأن الشرك هو أعم من ذلك، سواء كان المعبود صنما أم قبرا أم وليا أم ملكا أم جنيا، فإن هذا كله لا يجوز، وكله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. المرجع في القصة التي ذكرناها في تاريخ نجد مجلد في المكتبة، في حياة يعني في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فذكر القصص جمع قصة التي حصلت للشيخ رحمه الله تعالى في أثناء سيره وأثناء دعوته، يذكر قصة وقصة. جعل الجزء الأول منه الشيخ لما كان في العيينة، والشيخ كذلك أيضا لما كان في طلب العلم، والجزء الذي بعده والشيخ في الدرعية. والأخ يقول: ما هو الكتاب الذي سيدرس بعد هذا؟ خلق الإنسان من عجل. هذا لا بأس، أرسل الورقة في نصف الكتاب. أما بعض الإخوة قبل أيام أرسل الورقة في أول الكتاب، ما هو الدرس الذي سيفتح بعد هذا؟ سيأتيك بالأخبار من لم تزودي. إذا وصلنا إلى أواخر الكتاب وبعد ذلك يكون يأتيك الخبر. طيب يا رجال، إذن هذا ما يتعلق بدرس كشف الشبهات. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ في الشبهة التي تليها. والمطلوب أيضا حبذا لو أن الأخ يجعل له في دفتر أو في ورقة يقسمها نصفين، ويجعل القسم الأول في هذه الورقة للشبهة والقسم الثاني لجوابها باختصار. يذكر الشبهة الأولى قوله أنا لا أعبد إلا الله والالتجاء إلى الصالحين إلى آخره، يذكر الشبهة الأولى باختصار ويذكر جوابها باختصار، شبهة وجوابها، فإنه عند ذلك يكون مستحضرا أكثر للشبه. وهكذا نحن سنستمر في السؤال والمراجعة الشبهة الأولى والثانية والثالثة، حتى وإن تقدمت بنا الشبهات أو تقدمت بنا الأوراق إلى آخر هذا الكتاب، سنستمر في السؤال وفي المراجعة غدا: ما هو الشبهة الأولى، ما هي الثانية، ما هي الثالثة، حتى تثبت الشبه ويثبت جوابها. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.